إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة نون سين، تقول في رسالتها: رفعت دعوى تطليق على زوجي إذ العلاقة سيئة منذ عامين بيننا، ووالدتي وبعض أخواتي وإخوتي قطعوني لأنهم يعتبرون أن ذلك عيبا ويسيء لسمعة العائلة. تقول السائلة: فهل أنا على صواب أم لا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى بيّن ما يتعلق بالزواج والطلاق من أحكام في القرآن الكريم والسنة الشريفة لأهمية أحوال الأسرة وتربية النشأ ولتحقيق المودة والرحمة بين الزوجين، حتى يسعى كل من الزوجين في تعمير الأرض وتحقيق الخلافة التي كلفنا الله تعالى بها. ويرى أنه لسبب أو لآخر قد تسوء العلاقة بين الزوجين، وقد تكون الزوجة ناشزا لا تطيع أمر زوجها في الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى في إطار الحياة الزوجية، وقد يكون الزوج ناشزا لا ينفق على زوجته بالمعروف مثلا، أو أن يكون غليظا في معاملتها، أو أن تصدر منه عبارات إهانة لها أو لأهلها إلى غير ذلك مما يسبب إيلاما لها وضررا نفسيا وأدبيا، وتحاول جاهدة أن تتحول حياتها إلى وئام ووفاق فلم تفلح، وربما تطلب من زوجها الطلاق لإنهاء هذه الحياة التي تحولت إلى نكد وهم وغم بدلا من السكن والمودة، وربما لا يوافق الزوج على ذلك على الطلاق، فهل يثور لها الحق أن ترفع الأمر إلى القاضي أم لا؟ ينبغي أولا أن تدخل الحكمين من الأقارب، يعني الحكمة تقتضي من الزوجة التي ابتليت بزوج ناشز أيضا أن تلجأ إلى التحكيم الذي أمر الله تعالى به، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح أن يوفق الله بينهم. أما إذا يعني انتهى التحكيم أيضا إلى أنه ناشز وأنه يعني استحالة العشرة والعلاقة، في هذه الحالة رحمه لا شك أن لها الحق، يعني وإن يتفرقها يغني الله كل من ساعته، طالما أنها ضاقت بها الحياة الزوجية، لم تجد في هذا عش الزوجية كما يقال السكن والمودة والرحمة، وزوج غليظ الطبع وجاف المعاملة ويسيء لزوجته ولا يقدر يعني زوجته، والعشرة استحالت وهذه حكمة الله تعالى في شرع الطلاق. الحديث الشريف: أبغض الحالين الله الطلاق، يعني رغم أنه مباح إنما أثره كما لا، ومن لطف الله تعالى أن نص في القرآن أيضا: وإن تفرقا يغني الله كل من ساعته. فالقاضي هنا رفع القضية لا يعد عيبا في حق الزوج طالما أنها التزمت الحكمة، لكن لابد كما تفضلتم أن تبدأ بالحكمة وأن تبدأ بجلسات صلح ويعني حكم من أهله وحكم من أهلها موجود، ولابد أن تسعى إلى كل ذلك، ويكون الطلاق آخر شيء. فضيلة الدكتور، فإذا ما رفعت أمر القاضي نائب عنا جميعا، يعني من عجز عن الوصول إلى حقه بالطريق الهادئ يبقى في هذه الحالة لا حرج أن أرفع الأمر للقاضي، فالقاضي يعني طالما أن هناك حقا لا يمكن وصوله إلى طريق القاضي، فالقاضي يقرر الحق ويقدر الحق ويحكم ويفصل النزاع، فلا يصح لها يعني أن نقول أن هذه السيدة ابتعدت عن طريق الصواب، وينبغي أيضا أن نعلم أن بقاء الزوج هذه مع الهم والغم إضرار لها. يعني بقاء الحاجة وجاب هذه الصورة عليهم أيضا أن يرفقوا بها وأن يأخذوا بيدها إلى الصواب. ولكن فضيلة الدكتور، يعني لو أنها بدأت كما تفضلتم بجلسات الصلح وبحكم من أهلها وحكم من أهله كما نص القرآن الكريم، طب كيف الأسرة تغضب منها؟ ربما هناك موروثات أصلا عند بعض الأسر أن ابنتهم إذا طلقت يشاع بأن هذه الأسرة يعني بناتها لا تعيش مثلا أو النساء لا تعيش في استمرار الحياة الزوجية، ويفهم هذا خطأ عن الأسرة. ولو رضيت بنصيبها ويعني تموت في على أي وضع مع زوجها، يعني هذا يعني مخالف للطبع، موروث من العادات. موروث، نعم. ولكن ينبغي أن نعلم أن الحياة الزوجية أيضا فيها السعة. بما أن هذا الموضوع فضيلة الدكتور هو موضوع هام للأسر، يعني بما تنصح الزوجة فضيلة الدكتور؟ لا شك أنها لا تطلب الطلاق لأتفه الأمور. أحسنت، يعني ننبه دائما إلى أن الشيطان اللعين يسعى جاهدا لإنهاء الحياة الزوجية بين الزوجين بأي صورة من الصور. يعني كما جاء في السنة الشريفة أن الشيطان يعني يبسط عرشه على الماء في صباح كل يوم فجر كده، يبسط وزع سراياه. يعني الشياطين الصغيرين كل واحد بقى يروح ده ما زلت وراءه حتى ارتكب كذا، ما صنعت شيئا، ما زلت وراءه حتى فعلت كذا، يعني هذا شرب خمرا مثلا، هذا رسالة. نعم نعم. ويأتي بقى أحدهم ويقول ما زلت وراءه حتى طلق امرأته، يلتزمه ويعني يقربه إليه ويدنيه ويقول أنت. سبحان الله، كأن تفريق الحياة الزوجية أمام إبليس عليه اللعنة هو الأهم في الجرائم التي بدأ أن ترتكب. وهذا ما يشعر وينبهنا إلى أن النساء والرجال عليهم أن يشدوا هذا الباب، وأن تصبر المرأة على أذى زوجها، وأن يصبر الزوج على أذى زوجته، وأن تحل الأمور ببساطة بالسماحة وبالود وبالوئام والحب، إلا إذا استحالت. يا دكتور أحمد، لو عرف الزوج حق الزوجة يعني كما جاء في السنة الشريفة، ولو عرفت الزوجة حق الزوجة أو والزوجة حق الزوجة والتحكيم جاء بدوره الفعال، لصرنا إلى حالات نادرة في الطلاق. إنما عدم معرفة حق المزوجين الآخر وعدم النصفة من الحكمين أوصلنا إلى نتائج خطرة جدا بالنسبة للطلاق. نعم. ولذلك القرآن الكريم حافل والسنة الشريفة حافلة بعلاج مسائل الزوجية، ويكفي وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض من أخذ لكم ميثاقا غليظا. ميثاق غليظ يستدعي أن يصبر الزوج على الزوج، ويستدعي أن الزوج أن تقدر زوجها، ومن ثم يبقى الوئام والشقاق لا يكون إلا أمرا نادرا، ومن لا نصل إلى الطلاق إلا في النادر. فضيلة الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، يعني هناك رسالة مع هذه الرسالة تقول: لا ينبغي للزوجة أن تطلب الطلاق ولا الزوج أن يوقع الطلاق لأتفه الأسباب، فبناء الأسرة أمر حثنا عليه إسلامنا والشارع الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الدين الإسلامي دين عظيم جدا، يسر أمور الزواج وصعب أمور الطلاق، لكن الكثير منا للأسف عكس المسألة، فصعب أمور الزواج ويسر أمور الطلاق، جعل الطلاق عرضة لكل كلمة. الرجل إذا أراد أن يخيف أو يؤنب أو يعاتب أو يهدد زوجته بكلمة طلاق، علي الطلاق كذا، لو خرجت كذا، لو دخلت كذا، ويجعل البيت على مهبة ريح وعلى غمضة عين تجد البيوت قد هدمت ودمرت. وهذا عكس المبادئ والأحكام التشريعية من ديننا العظيم الدين الإسلامي، الذي بيّن أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وأن آخر مرحلة يمكن أن يفكر فيها الطرفان الطلاق إذا استحالت العشرة. واستحالة العشرة أمر صعب جدا، لأن معظم المشكلات التي نسمع عنها ونراها هي مشكلات يسيرة ولا حلول تنتج عن سوء تفاهم، تنتج عن عناد، تنتج عن قلة خبرة، تنتج عن سموم من بعض أصدقاء السوء أو من بعض الأقارب أو المعارف أو من تدخلات شيطانية من الإنس والجن وهكذا. فيجب أن يكون الطرفان على حكمة ودراية وعلى حرص مشترك في إنجاح العلاقة الزوجية واستمرار الحياة الزوجية، ليس مجرد غلق باب وإنما استمرار للحياة الزوجية بمودة ورحمة. ولابد أن يحرص الطرفان على تحقيق المودة والرحمة كما قال القرآن الكريم، مودة ورحمة. هذه المودة وهذه الرحمة لن تتحقق من طرف واحد ولن يحرص عليها طرف واحد، وإنما الكل، الزوج والزوجة والأطراف المساعدة، أهل الزوج وأهل الزوجة وأصدقاء الخير، الكل يحرص على لم الشمل. خاصة إذا كانت هناك أبناء وأطفال، بالفعل تزداد المهمة ويزداد الحرص من كل الأطراف المعنية على لم الشمل ولم الأسرة، حتى يخرج لمجتمعنا الشباب أسوياء من الناحية النفسية. نسأل الله سبحانه وتعالى لبيوتنا السلام والحفظ، اللهم أمين. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.